صلى الله عليه وسلم الراشد المنتشر، وعلى الترمذي حديث حسن صحيح، وكذا يحكم على القاضي قبول وليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال ملوك، رواه أحمد. إلا إذا كانت الهديات ممن كان وهذا قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، فله أخذها كمسلم. قال القاضي: ويسن له التنزه عنها، فإن أحس أنه يقدمها بين يدي الحكومة أو فعلها أهل الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة، لأنها كرشمة، ويكره بيعه أو شراؤه إلا بوكيل لا يعرف به، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي فيه من حق، ويحكم عليهم قوما بالقبول، ولا يفوت حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال رحمه الله تعالى: ويحرم على الحاكم قبول رشوة. هنا يقول قبل ذلك، يقول أن الحاكم يعني لا يحكم وهو حاق أو بشدة جوع أو في شدة هم أو ملل أو كسر أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، كل هذا لا يحكم القاضي وهو متصف بصفة من هذه الأمور. طيب لماذا؟ قال: فهو في معنى الغضب. طيب لماذا القاضي نهي أن يحكم وهو غضبان، أو يحكم وهو محتاق، أو شدة برد إلى آخره؟ لماذا؟ لأن القاضي لا بد له من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يتصور القضية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معرفة حكم الشرع فيها. الأمر الثالث انطباق حكم الشرع على هذه القضية. إذن القاضي لابد له من هذه الأمور الثلاثة. الأول أن يتصور القضية، يعني يفهمها ويعرفها، يدرسها من جميع جوانبها فيتصورها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الأمر الثاني أن يعرف حكم الشرع فيها، أن يعرف ما هو الحكم في هذه القضية، الأمر الثالث أنه يعلم ويعرف أن الشرع ينطبق على هذه القضية، أن الحكم الذي عنده ينطبق على هذه القضية. طيب هذه الأمور الثلاثة لا يمكن تكون مع القاضي وهو غضبان، أو وهو في شدة جوع أو عطش، لا يمكن يتصور القضية وينظر للحكم إلى آخره. ولهذا نهي عن ذلك، نهي عن الحكم وهو عنده ما يشوش فكره. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الحاكم قبول رشوة. يحرم على الحاكم قبول رشوة. الرشوة هي المال المدفوع. الرشوة هي المال المدفوع للتوصل لأمر باطل. الرشوة هي المال المدفوع. هي المال المدفوع للتوصل لأمر باطل. إما ليسقط ما وجب عليه، أو يستحق ما ليس له. هذه الرشوة. الرشوة أن يدفع المال ليتوصل لأمر باطل. إما ليسقط ما وجب عليه، وإما ليستحق ما ليس له. والفرق بين الرشوة والهدية. الرشوة تعطى بعد الطلب. يعني يقول: أعطني فلوس، فيعطيه. الرشوة تعطى بعد الطلب. أما الهدية تدفع ابتداء. والرشوة محرمة. القاضي، والهدية سيأتينا أيضا أنها لا تجوز إلا إذا كان يهديه قبل وليس عنده حكومة، طيب يقول: ويحرم على الحاكم قبول الرشوة، لحديث ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا يحرم على القاضي قبول هدية. قبول هدية، الهدية الهدية هي المال الذي يبذل توددا وتحببا، هذه الهدية. الهدية هي المال الذي يبذل تحببا وتوددا وتوددا، لأن عندنا صدقة وعندنا هدية وعندنا هبة إلى آخره ورشوة، فالهدية التي تدفع لأجل التودد ولأجل المحبة المحبة. والمصنف هنا قوله ويحرم على القاضي قبول هدية، هنا ليس على هذا التعريف، الهدية هنا ليست على تعريف التودد والمحبة، لأنه لما أتى القاضي لا يريد التودد والمحبة، لا يريد التودد والمحبة، لكن يريد أن يميل القاضي معه، يريد أن يميل القاضي معه. وهنا خرجت عن كونها هدية، خرجت عن كونها هدية، فهي محرمة، فهي محرمة على القاضي أن يأخذها، إلا كما سيأتي. قال لقوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، رواه أحمد، هدايا العمال غلول. والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولهذا هدية الموظف الذي يأخذها على عمله هذه أشد إثما من السرقة، صوروا أشد إثم من السرقة، لأن الهدية لوظيفته سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلول، والغلول الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، هذا محرم، محرم الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. طيب إذا أخذ الهدية، إذا القاضي أخذ الهدية أو الموظف بعد، يعني هو ينطبق على القاضي على الموظف، يعني كل من أهدي له لأجل عمله فمحرم، محرم، لكن القاضي أشد، القاضي أشد، لأنه قد يتغير الحكم بسبب الهدية ويميل مع الخصم ويكون فيه ظلم. طيب إذا أخذ الهدية، إذا أخذ الهدية هو مخير بين أربعة أمور، إذا أخذ الهدية هو مخير بين أربعة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن يردها، أن يردها إن شاء ردها، الأمر الأول أن يردها. الثاني، الثاني أن يكافئه عليها، أن يكافئه عليها، يعني يعطيه مثلها أو أو أو أو أغلى منها، حتى لا يكون بينهم، حتى لا يكون له معروف عليه، أن يكافئه عليها. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يأخذها ويضعها في العمل الذي هو فيه، أن يأخذها ويضعها في العمل الذي هو فيه. الرابع، الرابع أن يقومها، أن يقومها ويضع قيمتها في عمله، ويضع قيمتها في عمله. هذا الخروج من هذه الهدية بواحد من الأمور الثلاثة، واحد من الأمور الثلاثة. فمثلا أهدى هدية للموظف أو للقاضي وأخذها، أخذها ثم الآن يعني ممكن يعني لا يستطيع أن يردها له، يعني لو ردها له قد يكون في خاطر شيء وكذا، فنقول ها يضيفها إلى عمله، يعني يجعل هذه الهدية للعمل أو في في في صندوق العمل أو الميزانية التي تتعلق بهذه الإدارة. يعني مثلا أعطيكم مثال، مثلا يشتغل هو في الصحة، يشتغل في الصحة فأخذ هدية على عمله، أخذ هدية على عمله، يجعل هذه الهدية ها في وزارة الصحة، إما أن يبيعها ويجعل قيمتها في وزارة الصحة أو يقيمها، يقيمها كم تساوي، فيخرج الفلوس ويجعلها في ميزان هذه الإدارة الذي هو يعمل بها. طيب يقول إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. طيب إذا كان لم يسبق أن أهدى للقاضي، لم يسبق أن أهدى، أقصد يعني كان يهاديه، كان يهادي القاضي قبل أن يكون قاضيا، يعني أن يعطي هدية وهو طالب، يعطي هدية وهو زميل له في الدراسة مثلا، ثم بعد ما تعين قاضي ها أعطاه هدية، أعطاه هدية، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه كان يهديه من قبل، كان يهديه من قبل، لكن بشرط أن لا يكون له عنده حكومة، يعني أن لا يكون له عند القاضي خصومة أو معاملة. إذا كان له عند القاضي شيء فتحرم الهدية حتى لو كان يهديه من قبل. ولذلك يقول المصنف من كان، إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. إذا لم تكن له حكومة. أما إذا كانت له حكومة فلا تجوز، فلا تجوز، لأنه قد يميل معه، قد يميل معه ويتعاطف. قال فله أخذها كمفتن، فله أخذها كمفتن، يعني إذا كان ليس له عنده حكومة وكان يهاديه من قبل لا بأس أن يأخذها، لا بأس أن يأخذها. قال كمفتن، كمفتن، لأن المفتي يجوز له أخذ الهدية، المفتي يجوز له أن يأخذ الهدية على فتواه، على فتواه، إن لم يكن لأنه ليس كالقاضي، لأن المفتي ليس كالقاضي، لا يكون هناك محاباة في معاملة أو في حق وغيره، فيجوز له أخذ الهدية، يجوز المفتي أخذ الهدية. قال القاضي ويسن له التنزه عنها، يسن له التنزه عنها، يعني يسن للقاضي أن يتنزه عن الهدية. أي هدية؟ ها، الهدية القسم الثاني، يعني إذا لم يكن يهاديه من قبل وليس له عنده حكومة، هنا يجوز القاضي أن يأخذ الهدية، يجوز، لكن يستحب لا يأخذها، الأحسن والأفضل أن لا يأخذها. ولهذا قال ويسن له التنزه عنها، ولا يسن التنزه عنها. فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها، في هذه الحالة هنا تحرم، يعني حتى لو كان يهاديه من قبل، فإذا كان له عنده حكومة حرام يأخذ الهدية، أو إذا كان بين يدي خصومة، بين يدي خصومة، يعني عنده ناس متخاصمين وقدمها، قدمها بين يدي الخصومة، فلا يجوز، فلا يجوز. إن كانت الخصومة له فهذه من باب أولى بلا إشكال، وإن لم تكن له قد يشفع، قد يشفع عند القاضي في هذه الخصومة فيميل معه لأجل هديته. وأنتم ترون الآن الإنسان إذا أهدى لشخص هدية أو صنع به معروف يكون له أثر عليه ولا لا؟ يكون له أثر، ولهذا ينبغي الإنسان أن يضع بينه وبين هذه الأمور سدا منيعا، سدا منيعا، لأنه سيخسر، سيخسر أصدقائه بهذه الطريقة، فلا بد أن يصبر وأن يحتسب. قال فإن حس أنه يقدمها بين يدي خصومة أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة، لأنها كالرشوة، لأنها كالرشوة. ويكره بيعه أو شراؤه إلا بوكيل لا يعرف، ويكره بيعه وشراؤه، يقول يكره أن القاضي هو الذي يذهب يشتري أو هو الذي يذهب يبيع. لماذا؟ قالوا لأن التجار سيحابونه، سيحابونه ويبيعونه برخص فيتضررون، يتضررون، وتكون أيضا، يكون أيضا كالهدية وكالرشوة، لأنهم إذا علموا أن هذا القاضي راعوا في السعر، يراعونه في السعر ويحابونه. فيقول المصنف يكره، يكره أن يباشر البيع والشراء في السوق حتى لا يحابيه الناس، طبعا حتى لا يحابيه الناس، إلا بوكيل لا يعرف به، يعني يوكل وكيل يشتري له ويبيع له، وهذا الوكيل أيضا لا يعرف، لا يعرف به حتى لا يحابى، حتى لا يحابى، يقول هذا وكيل القاضي فيحابى. لكن هذا القول أن القاضي يكره أن يبيع ويشري هذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر البيع والشراء، باشر وهو حاكم وقاضي ومعلم إلى آخره، فباشر البيع والشراء بنفسه، بنفسه. فنقول لا بأس، نقول لا بأس أن القاضي يبيع ويشتري إلا إذا علم أنه سيحابى، إذا علم أنه سيحابى فلا، وإلا الأصل أن له ذلك، الأصل أن له ذلك، له أن يبيع ويباشر البيع والشراء. وقال ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، يستحب للقاضي أن لا يحكم بالقضية إلا والشهود ها موجودون، أن يكون الشهود حاضرين. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد يتبين، قد يتبين للشهود أمر قد نسوه، إذا حكم والشهود موجودين قد يتبين للشهود أن هناك أمر نسوه فيخبرون القاضي به، يخبرون القاضي به، أو قد يخطئ القاضي، قد يخطئ ويغلط وينبهه الشهود، ينبهه الشهود، فإذا أراد أن يحكم لا بد أن يكون الشهود حاضرين، لا بد بحضرة الشهود. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق، الحق. ويحرم تعيينه قوما بالقبول، يحرم تعيينه قوما بالقبول، يعني يقول مثلا القاضي يقول أنا ما أقبل إلا شهادة فلان وفلان، أو أنا ما أقبل إلا شهادة من الأسرة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، هذا لا يجوز، لا يجوز القاضي أن يعين، لا يجوز القاضي أن يعين فلان ولا فلان ولا بني فلان. ويحرم تعيينه قوما بالقبول، بالقبول ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل له شهادته ولا لمن لا تقبل له شهادته. يقول المصنف يقول ولا ينفذ حكمه لنفسه نفسه لو كان القاضي له قضية مع شخص خصومة فلا يحكمه لا يحكم لنفسه. طيب ماذا يصنع؟ ها يحيلها إلى قاضي آخر يحيلها إلى قاضي آخر ثم يكون هو خصم ثم يكون هو خصم لا علاقة له بالقضاء. ولا ينفذ حكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له أيضا لا يحكم لو كانت الخصومة بين ولد القاضي وشخص آخر أو بين أخي القاضي أو بين أبي القاضي وشخص آخر فلا يجوز القاضي هنا أن يحكم. لماذا؟ يقولون للتهمة لأنه قد يحابي ولده وقد يحابي أباه إلى آخره إلى آخره. ولكن أيضا هذا ليس على إطلاقه هذا الكلام ليس على إطلاقه. فإن كان القاضي مبرزا في العدالة إذا كان القاضي معروفا ومبرزا في العدالة فلا بأس أن يحكم لا بأس أن يحكم لأصوله وفروعه لا بأس وإلا لا يحكم وإلا لا يحكم. ولا لمن تقبل له ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة ولا على عدوه. يعني ولا يقبل يحكم القاضي على عدوه لو كان هناك عدو للقاضي وبينه وبين شخص آخر خصومة فهذا القاضي لا يحكم هذا القاضي لا يحكم لوجود التهمة لوجود التهمة لأن القاضي قد لا يقبل عليه قد لا يقبل عليه وقد لا يعطيه وجه كما يقال الآن لا يعطيه وجه لأنه عدو له فلا يحكم لا يحكم يحكم قاضي آخر. قال ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه إلى آخره. يقول ومتى عرضت له يعني متى عرضت للقاضي حكومة خصومة لأجل أن يحكم بها أو لأحد ممن ذكر من هم اللي ذكر ها ولده أو زوجته أو أبوه إلى آخره. إذا حصل خصومة للقاضي يتحاكم إلى أحد خلفائه القضاة الآخرين أو حصل خصومة لأصول القاضي أو فروعه فإنه يحيل ها إلى خلفائه يعني إلى قضاة آخرين إلى قضاة آخرين. قال ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته أو رعيته كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت. كل هذا خوف من التهمة أو الضرر أو الظلم. قال ويسن أن يبدأ بالمحبوسين هذا إذا تولى القاضي القضاء إذا تولى القاضي بأي شيء يبدأ أول ما يتعين قاضي ويولى القضاء بأي شيء يبدأ. يقول المصنف ويسن أن يبدأ بالمحبوسين بالمحبوسين حتى ينظر قد يكون بعضهم مظلوم قد يكون بعضهم سجن أكثر من المدة التي هي له وقد يكون بعضهم نسي إلى آخره. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا وينظر فيما حبسوا قد يكون بعضهم حبس ظلما قد يكون بعضهم حبس ظلما. قال فمن استحق الإبقاء أبقاه ومن استحق الإطلاق أطلقه. إذا نظر في المحبوسين الذي يستحق أن يطلق يطلقه والذي لا يستحق بل يستحق البقاء يبقيه. قال ثم في أمر أيتام ومجانين يعني المرتبة الثانية بعد المحبوسين يبدأ فيما يتعلق بالأيتام يبدأ فيما يتعلق بالأيتام وما يتعلق بالمجانين وما يتعلق بالمجانين وينظر في ما لهم وفي حقوقهم إلى آخره. قال ووقوف ووصايا ووقوف ووصايا الوقوف الأوقاف يعني بعد ذلك ينظر القاضي بالأوقاف الأوقاف من أراضي من عقار بيوت إلى آخره. كل وقف ينظر فيه القاضي لأنه قد يكون الوقف معطل قد يكون الوقف لم يعمل به كما أراد الواقف إلى آخره فينظر في هذا بعد المحبوسين وبعد الأيتام والمجانين ينظر في الأوقاف في الأوقاف ثم بعد الأوقاف ينظر في الوصايا ينظر في الوصايا التي أوصى بها أهلها ثم ماتوا ينفذها القاضي. قال لا ولي لهم ولا ناظر لا ولي لهم ولا ناظر الولي يكون للأيتام والمجانين والناظر يكون للأوقاف الوقف. فإذا كان الأيتام والمجانين لهم أولياء خلاص القاضي يتركهم يذهب إلى المرتبة الثانية المرتبة الأوقاف ونحوها. إذا كان الأوقاف لها ناظر يكفي إذا كان لها ناظر يكفي خلاص لا يحتاج أن يبدأ بها القاضي. قال لا ولي لهم ولا ناظر، ولو نفذ الأول وصية موصا إليه أمضاها الثاني وجوبا. وجوبا لو نفذ الأول، يعني إذا كان عندنا قاضي أول، القاضي الأول، القاضي الأول نفذ هذه الوصية، يعني زيد أوصى لبكر، زيد أوصى لبكر، واضح ولا لا؟ ها، فنفذ الوصية القاضي الأول، نفذ الوصية القاضي الأول، ثم ذهب القاضي الأول وأتى القاضي الثاني، وأتى القاضي الثاني، فإنه يمضيها ولا يلغيها، فإنه يمضيها ولا يلغيها. ولهذا قال ولو نفذ الأول وصية موصا إليه أمضاها الثاني وجوبا، أمضاها الثاني وجوبا، ولا يلغي، ولا يلغي حكم القاضي الأول الذي أمضى الوصية. قال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصية لها بحاله أقره، أقره. ومن كان من أمناء الحاكم، يعني القاضي الأول وضع أمناء للأطفال وأمناء للوصايا، ومثلا وضع ناظر للوقف، وهلما جر وضع الحاكم الأول، لأنه يعني ليس، لم يوصى للوقف بناظر، ولم يوصى أن فلان ولي الأيتام، فماذا يصنع القاضي؟ ما هو عمل القاضي؟ إذا كان عندنا أوقاف ليس لها ناظر، وعندنا أيتام ومجانين وصغار ليس لهم ولي، ما هو عمل القاضي؟ أن يعين ناظر على الوقف، ها، وأن يعين أولياء، أولياء، ها، واضح لا؟ طيب القاضي الأول عين هؤلاء، ليس هناك ناظر ولا ولي، فعينهم القاضي الأول، عينهم القاضي الأول، فإن القاضي الثاني يقره، القاضي الثاني يقره ولا يلغيها، ولا يلغيه. قال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصية لها بحاله أقره، أقره. فإذا أوصى رجل، أوصى رجل لفلان من الناس، لفلان من الناس، فإن القاضي الثاني ينفذها، القاضي الثاني ينفذ ما فعله القاضي الأول، إلا إذا، إلا إذا تغير الحال. ولهذا قال ومن فسق عزله، يعني ما وضعه القاضي الأول إذا طرأ عليه فسق ونحوه فالقاضي الثاني يعزله، القاضي الثاني يعزله، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا لم يكن الآن أهل للولاية أو لم يكن أهل للنظر في الوقف فإن القاضي الثاني يعزله. ولهذا قال ومن فسق عزله، عزله. ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نصا إلى آخره، إلى آخره. حكم القاضي لا يجوز نقضه، حكم القاضي لا يجوز نقله إلا في حالة من ثلاث، حكم القاضي لا يجوز نقضه إلا في حالة واحدة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف الكتاب، أن يخالف القرآن. الحالة الثانية أن يخالف السنة، أن يخالف السنة. الحالة الثالثة أن يخالف الإجماع، أن يخالف الإجماع. فحكم القاضي الأول لا ينقضه أحد، لا ينقضه أحد، إلا إذا كان الحكم خالف القرآن فينقض، أو خالف السنة فينقض، أو خالف الإجماع فينقض، وإلا فلا، وإلا فلا. يقول ولا ينقض من حكم صالح، من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا خالف الكتاب أو خالف السنة فإنه ينقض، فإنه ينقض. قال كقتل مسلم بكافر، انتبه، كقتل مسلم بكافر، يعني مثلا مسلم قتل له كافر، مسلم قتل كافر، ومعلوم أن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر. طيب حكم هذا القاضي بقتله، حكم هذا القاضي بقتله، بقتل المسلم الذي قتل كافرا، ثم ذهب وأتى القاضي الثاني، أتى القاضي الثاني، هنا ينقض الحكم، هنا للقاضي الثاني ينقض الحكم الأول. لماذا؟ ها، لأن القاضي الأول خالف سنة، خالف السنة. قال كقتل مسلم بكافر، وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء. هذا مثال ثاني، هذا مثال ثاني. يعني مثلا انتبه الآن، إذا شخص دين شخص، أعطاه سيارة دين، أنتم معي، أعطاه سيارة دين، وهذا الشخص يطلبه غرماء كثير، غرماء كثير اشتكوه، رفعوا أمره للمحكمة لأجل أن يقضيهم. الآن القاضي ماذا يصنع؟ يقسم ماله بين الغرماء، يقسم ماله بين الغرماء، واضح لا؟ لكن هذه السيارة اللي موجودة ما له حق بها، ها، من باعها عليه؟ أن الله سلم يقول من وجد عين ماله بحاله فهو حق به. إذن هالغريم هذا السيارة له، لأن هي سيارته، ماله الذي باعه عليه، يأخذ السيارة ويشارك الغرماء في بقية دينه، ثم ولا لا؟ هذا الآن فيها نص. طيب حكم القاضي الأول، حكم أن صاحب السيارة الذي باع السيارة أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. طيب الحكم هذا مخالف ولا مصيب؟ ها؟ مخالف للسنة، مخالف، لأن صاحب السيارة حق بها، للقاضي الثاني أن ينقض هذا الحكم. إذن ينقض القاضي الثاني، ينقض حكم القاضي الأول إذا خالف القاضي الأول القرآن أو خالف السنة أو خالف الإجماع. يقول وجعل لمن وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء. والشارع ماذا يقول في السنة؟ هل نجعله أسوة الغرماء؟ ها أنتم معي في هذه المسألة؟ واضحة أبو جنة؟ واضحة. ها طيب، الأصل أن الإنسان إذا كان يطلب شخص ووجد ماله، وجد ماله الذي باعه عليه، وجده موجود هو حق به، يأخذ ماله. مثلا باعه سيارة أقساط، صح ولا لا؟ ما استطاع أن يسدد، ويطلبونه أناس كثير يطلبونه، ماذا يصنع القاضي؟ يقسم ماله بين الغرماء بالنسبة، يعني ينسب ديونهم إلى بعض ويعطي هذا مثلا 10%، هذا 20%، هذا 30%، واضح؟ يقسم بين الغرماء، واضح ولا لا؟ طيب، من جملة الغرماء صاحب هذه السيارة الذي باعه السيارة، فحكم القاضي بأن صاحب السيارة أيضا أسوة الغرماء، يقسم السيارة هذه تقسم بين الغرماء كلهم، صح ولا لا؟ طيب الآن الحكم هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عين ماله ها فهو حق به. القاضي لا، ما عمل بهذا، جعله من جملة الغرماء. هل هذا يصلح ولا ما يصلح؟ لا. إذن للقاضي الثاني أن ينقض حكم القاضي الأول، تضحت ولا لا؟ ولهذا يقول وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء. وهذا ليس بصحيح، بل هو أحق بماله، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال أو إجماعا قطعيا، أو إجماعا قطعيا، يعني الحاكم القاضي حكم بمسألة وخالف الإجماع، خالف الإجماع، فهنا تنقض، هنا تنقض. طيب مثال من خالف الإجماع، مثلا القاضي الأول حكم في حد من حدود الله بشهادة النساء، يعني مثلا السرقة تثبت بشهدين، صح؟ شهدين، هو جعل أربع نسوة يشهدن بالسرقة، وبالإجماع أن المرأة لا تشهد في الحدود، تشهد في الأمور المالية، لا تشهد في الحدود، واضح ولا لا؟ طيب الآن القاضي لما جعل المرأة تشهد في حد السرقة أو حد القذف، مخالف للإجماع ولا مخالف؟ مخالف، إذن ينقض القاضي الثاني، ينقض حكم القاضي الأول لأنه خالف الإجماع. ولهذا قال أو إجماعا قطعيا، أو إجماعا قطعيا، واضح ولا لا؟ ثم قال أو ما يعتقده فيلزمه نقضه، أو ما يعتقده فيلزمه نقضه، يعني حكم في قضية وهو يعتقد بطلانها، حكم القاضي الأول في قضية وهو يعتقد بطلان هذا الحكم، فللقاضي الثاني أن ينقض هذا الحكم، هذا الحكم. حاشة 2، بدنا نشوف ما معنى قوله أو ما يعتقده. يقول لاعتقاده بطلان، فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ونص ولا إجماع لم ينقض، ولئلا يفضي إلى نقض الاجتهاد مثله. نعم، هذا معناه، واضح لا؟ طيب، في الحاشية ذكرنا مسألة مهمة. طيب القاضي الآن حكم في هذه المسألة، ثم بعد مدة، بعد 6 أشهر أو سنة، اتضح للقاضي الراجح، فرجح في هذه المسألة، رجح الآن غير ما كان يرجحه أولا، واضح لا؟ فهل ينقض الحكم؟ لا ينقض الحكم. ونظيره الإفتاء، خاصة من أهل العلم، أما غيرهم لا، من أهل العلم الذين لهم الفتوى، يعني مثل عالم الآن سئل وأفتى بمسألة ثم بعد مدة اتضح له خلاف هذه المسألة، رجح خلافها، تغير رأيه، هل يلزمه أن يتصل على من افتاه يقول أنا افتيتك خطأ؟ لا، خلاص. يعني مثلا شخص الآن اجتهد وراء عن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فأفتى به. ثم بعد مدة زاد في العلم وزاد في البحث وترجح عنده أن لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب هل يلزمه أن يخبر من أفتاهم أن هذه الفتوى خاطئة؟ لا، لأن أفتاهم بحكم شرعي صحيح يدين الله به، ثم تغير اجتهاده. ولا تجد الأئمة الإمام أحمد وغيره، تجد الرواية الثانية، الرواية الثالثة، الرواية الرابعة، الرواية الخامسة إلى آخره. ها واضح لا؟ طيب. يقول أو إجماعا قطيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان. الناقض له حاكم يعني القاضي الأول، إذا كان القاضي موجود هو الذي ينقض، نقول انقض حكمك، نقول انقض الحكم القاضي الأول. إن كان إذا كان موجودا، إذا لم يكن موجودا فينقضه القاضي الثاني، ينقضه القاضي الثاني. قال والناقض له حاكمه إن كان. إن كان قال ومن ادعى على غير برزة أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها لم تحضر. يقول ومن ادعى على غير برزة، يعني شخص ادعى على مرأة، ادعى على امرأة، واضح؟ ما هي البرزة؟ البرزة هي المرأة التي تخرج للرجال وتكلمهم وتخاطبهم. البرزة هي المرأة التي تبرز للرجال وتكلمهم وتحادثهم وتأخذ وتعطي معهم، هذا ما في شيء، ليس بحرام، هي متحجبة، واضح لا؟ هذه البرزة. شو سميها عندنا بالألفاظ العامية البرزة دي؟ إرجالية، عرفتم؟ ويقول الله فلانة إرجالية. شو معنى إرجالية؟ ها تكلم الرجال تأخذ وتعطي. إذا كان شخص خصمه امرأة إرجالية، امرأة يعني برزة تبرز وتخرج، هذا يجب أن تذهب إلى القاضي، يجب أن تذهب إلى القاضي. وإن كان الخصم امرأة غير برزة يعني ما تخرج فإن القاضي يرسل لها من يسألها ويحلفها. ها واضح ولا لا؟ ثم معي؟ طيب. ولهذا قال ومن ادعى على غير برزة، يعني ادعى على امرأة لا تخرج أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوة عليها لم تحضر، يعني ليست من يخرج، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر، يقال لها وكلي من يكون عنك وكيل. فإن كانت برزة، وهي هذا تفسير البرزة، هذا تفسير للبرزة، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، هذه المرأة البرزة. يقول أحضرت يعني تحضر عند الحاكم، تحضر عند القاضي. فإن كانت المرأة برزة ممن يخرج يجب أن تحضر عند القاضي، وإن كانت ليست برزة يعني امرأة لم تعتد الخروج، واضح ولا لا؟ يلزمها أن توكل من يقوم مقامها، توكل من يقوم مقامها. لكن الوكيل هنا لا يحلف. إذا ذهب إلى القاضي ولم يكن هناك بينة، مثلا المرأة مدعى عليها، فالمدعي يطلب القاضي منه البينة، واضح ولا لا؟ ما عنده بينة، يرد اليمين لمن؟ للمرأة. اللي موجود الآن، الذي موجود في مجلس القضاء وكيل المرأة، وكيلها. هل يحلف؟ لا، ما يجوز يحلف، لأنه ليس صاحب القضية يحلف ولا يعلم، لكن يرسل القاضي إلى المرأة من يحلفها بمحضر الشهود، يرسل من يحلفها بمحضر الشهود. وهذا موجود عندنا الآن، هذا موجود، يعني المرأة تبقى في السيارة ويرسل لها الشيخ الشهود، تكتب وتوقع وتشهد أنها تنازلت عن كذا أو عملت كذا. وكذلك أيضا المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى القاضي يرسل إليه ويحضر الشهود إلى آخره، يحضرون ماذا يقول وهل يحلف أو لا يحلف إلى آخره. قال فإن كانت برزة، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، أحضرت يعني أحضرت عند القاضي. ولا يعتبر محرم تحضر معه، يعني يسقط عن المحرم، لو أن هذا الأمر يستلزم السفر لا يحتاج محرم، يسقط عنها المحرم. وهذه عند الفقهاء هذه حالة من الحالات التي يسقط فيها المحرم، الفقهاء عندهم حالات يسقط فيها المحرم. الحالة الأولى هذه إذا طلب البرزة، طلبها القاضي تحضر عنده، فإن تحضر تسافر بلا محرم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا مات محرمها في أثناء الطريق، فإنها تكمل سفرها، لأن الرجوع صعب. إذا مات محرمها في الطريق هنا يسقط المحرم إذا مات محرمها. الحالة الثالثة إذا دهم العدو البلد فهنا تخرج مع الناس، تهرب. إذا دهم العدو البلد فإن هنا تخرج، هنا تخرج ولا يشترط المحرم. الحالة الرابعة إذا وجبت الهجرة، إذا وجبت الهجرة فلها أن تهاجر بلا محرم إذا وجبت الهجرة. متى تجب الهجرة؟ ها، إذا كان الإنسان في بلد الكفار ولا يمكن من إقامة دينه، إذا كان في بلد الكفار ولا يمكن من إقامة دينه وجبت الهجرة، وجبت الهجرة. ها، واضح ولا؟ فهنا لا يشترط محرم، هنا يسقط المحرم. الحالة الخامسة، الحالة الخامسة إذا أريد تغريبها، إذا أريد تغريبها، لأن البكر جلد مئة وتغريب عام، وتغريب عام، فتغرب بلا محرم، تغرب بلا محرم. والراجح أنها لا تغرب بلا محرم، تسجن ويكفي، تحبس ويكفي. هذه الحالات التي يسقط المحرم عند الفقهاء، هذه الحالات التي يسقط فيها المحرم عند الفقهاء. قال: ولا يعتبر محرم تحضر معه، تحضر معه. قال: وإن لزمها، أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها. وإن لزمها، انتبهوا، نريد أن نقرأ عبارة الزاد حتى لا تتداخل علينا. وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، ها اتضحت الآن؟ وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. يقول: وإن لزمها، أي غير البرزة التي ما تخرج، إذا وكلت شخص يخاصم عنها عند القاضي، فلم يكن مع المدعي بينه، لم يكن مع المدعي بينه، فإن اليمين يرد على المرأة، يرد على المرأة، والمرأة الآن غير موجودة، هي في بيتها، ها، يرسل القاضي من يحلفها. قال: وكلت يمين أرسل القاضي. يقول: وإن لزمها، أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها، فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما، شاهدين لتستحلف بحضرتهما، تحلف ويحلفون والشهود يشهدون، نشهد أنها حلفت، نشهد أنها حلفت. قال: وكذا لا يلزم إحضار المريض، المريض كذلك لا يلزم إحضاره. إذا شخص ادعى على مريض، ادعى على مريض، قال إني مثلا أطلبه 1000 ريال، المريض ما يستطيع أن يأتي للقاضي، ما يستطيع أن يأتي للقاضي، فإن كان عند المدعي بينة أخذها القاضي، إن لم يكن عند المدعي بينة رد اليمين على المريض، والمريض غير موجود، يرسل القاضي من يحلفه، ومعهم شاهدان يشهدون أنه حلف. وكذا لا يلزم إحضار المريض، ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه. ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم، ويقبل قول قاض معزول ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم، كنت حكمت لفلان على فلان بكذا. يعني لو قدر أن هناك قاضي قد عزل من القضاء وهو ثقة، وهذا القاضي ثقة وعدل، فلا يجوز القاضي الثاني أن ينقض حكمه، لا يجوز القاضي أن ينقض حكمه، وأيضا يقبل قوله. إذا قال القاضي الأول: أنا حكمت لفلان على فلان، أو على فلان لفلان، يقبل قوله، يقبل قول القاضي الذي قد عزل في هذا الحكم الذي مضى منه. لماذا؟ لأنه ثقة وعدل، فيقبل قوله. ولهذا قال: ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم. ما الذي يقبل؟ قوله: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا، يقبل قوله. قال: أنا حكمت لزيد على بكر 1000 ريال، خلاص يقبل قوله، يقبل قول القاضي الذي قد عزل. ولو لم يذكر مستنده، لو لم يذكر القاضي أنني كتبت هذه القضية في الضبط، حفظتها بالورقة، ما يحتاج هذا، لأن أحيانا القاضي قد يحكم ولا يكتب، قد يحكم بغير كتابة، فيقبل قوله لأنه عدل، لأن القاضي عدل غير متهم، فيقبل قوله حتى لو ما سجل القضية. يعني ممكن القضية ما سجلها بالضبط، ولا مجعل لها رقم صادر ووارد تاريخ، هذا لا يهم، كله لا يهم، مدام القاضي قال: أنا حكمت لفلان على فلان، يقبل قوله، يقبل قوله مدام أنه غير متهم وعدل. قال: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا، ولو لم يذكر مستنده، ولو لم يذكر مستنده، أو لم يكن بسجله، أو لم يكن بسجله. يعني هذه القضية غير موجودة في سجل القاضي، غير موجودة في سجل القاضي، فلا نقول لا حكمك ليس بصحيح لأنك ما سجلتها، لا، مدام أن القاضي ثقة وعدل وغير متهم، فيقبل قوله، يقبل قوله حتى لو لم يسجلها، حتى لو لم يسجلها. نعم. باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما يتوصل به إليه. والحكم فصل الخصومات، إذا حضر إليه خصمان يمتن أن يجلسهما بين يديه، وقال أيهما يمتن، لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما. فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. كمن سبق في الدعوى قدمه الحاكم على خصمه بين الداعية معا أقرا بينهما، فإذا انتهت حكومته دعا الأقرب من أراد، ولا تسمع الدعوى المطلوبة، ولا حسبة بحق الله تعالى. أحسنتم. الباب طريق الحكم وصفته. هذا الباب عقده المصنف لغرض كيف يحكم الحاكم، عقد هذا الفصل كيف يحكم الحاكم القاضي، وما هو الطريق، ما هو الطريق الذي وضع للحاكم، ما هو الطريق الذي وضع للحاكم. والحكم لغة المنع، الحكم لغة المنع، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظلم ويأخذ الحق من المظلوم، من الظالم، يأخذ الحق من الظالم ويعطيه المظلوم. سمي الحاكم القاضي حاكم لأنه يمنع الظلم، يمنع الظلم، لأن الحكم لغة المنع. أبني حنيفة، يقول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أبني حكيمة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم، امنعوهم. فالحكم لغة المنع. أما اصطلاحا فصل الحكم، فصل الخصومات، الحكم اصطلاحا هو فصل الخصومات، هذا الحكم اصطلاحا. يقول: طريق كل شيء ما يتوصل به إليه، طريق كل شيء ما يتوصل به إليه، يعني الطريق هو يعرف من الطريق، يعرف معنى الطريق، لأن قال باب طريق الحكم، فالطريق هو الذي يتوصل به إليه، الذي يتوصل به إليه. فكل شيء يؤدي إلى شيء يسمى طريق، كل شيء يؤدي إلى شيء يسمى طريق، لأنه يوصل إليه. قال: والحكم فصل الخصومات، هذا اصطلاح، هذا تعريف الحكم اصطلاحا هو فصل الخصومات. قال: إذا حضر إليه الخصمان يسن أن يجلسهما بين يديه، بين يديه. وقال: أيكم المدعي، يقول إذا حضر عند القاضي الخصمان، إذا حضر يستحب أن يجلسهما بين يديه، يعني يجلسون أمام القاضي، يجلسون أمام القاضي مقبلين إليه بوجوههما، يجلسون أمام القاضي. لماذا؟ لأن ذلك أهيب له عندهما، لأنهم إذا جلسوا أمام القاضي يكون للقاضي هيبة، يكون للقاضي هيبة. وأيضا يقولون يكون هناك علامة يعرف بها القاضي، إذا جلسوا بين يديه يكون هناك علامات يعرفها القاضي الذكي النبيه، يعرفها، ولهذا إذا جلسوا أمامه يعرف الظالم من المظلوم بنظرهما، حركتهما، وضع جلوسهما، فيكون القاضي نبيه، نبيه. أما إذا لم يجلس أمامه، واحد جلس يمين واحد جلس يسار، لا ينتبه القاضي لهما، لا ينتبه لهما، فيسن أن يجلس أمامه. وقال: أيكم المدعي، أيكم المدعي، يعني يستحب أن يقول أيكم المدعي، يستحب أن يقول أيكم المدعي. لكن هذا القول ليس عليه دليل، هذا القول ليس عليه، ليس عليه دليل. لكن على كل حال الفقهاء يقولون يسأل القاضي، يقول أيكم المدعي، يقول: لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، لأنه مر معنا أن القاضي يسوي بين الخصمين بلفظه، بلفظه، واضح لا؟ فإذا قال أنت المدعي هذا ما في عدل، أو قال أنت المدعي عليك هذا ما في عدل. لكن لو قال أيكم المدعي يقول الفقهاء هذا عدل، ما في ظلم، لأن الكلام موجه للاثنين، الكلام موجه لهما جميعا. ولهذا يقول المصنف: لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، فما دام لم يخصص واحد منهما هذا عدل، هذا عدل. قال: فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول، يعني يبدأ بالكلام، يبدأ بالدعوة. فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء المفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك، جاز له ذلك. إذن القاضي الأمر واسع، القاضي الأمر واسع، إن شاء القاضي قال أيكم المدعي، وإن شاء أن يسكت، أن يسكت، وإن شاء قال ها أيكم أولا، أيكم أولا، إلى آخره، إلى آخره. أو يقول القاضي ما عندكما، ما عندكما أو ماذا تريدان، هذا كله جائز، هذا كله جائز، والأمر واسع، الأمر واسع. قال: فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، من سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، يعني لما دخلوا ادعى الأول، ادعى سبق بالدعوى فيقدمه القاضي، ما يقول لهم أيكم المدعي، لا، مدام ادعى واحد فله حق السبق، له حق السبق، فيقدمه ولا يقول له لا انتظر ثم يقول من المدعي، لا ما يحتاج، مدام أن أحدهما بدأ بدون القاضي يقول ابدا، فالقاضي هنا ما مال مع أحدهما، وهذا هو العدل، أن يقدم من تكلم لسبقه. قال: فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرع بينهما. لما دخلوا كل ادعى، كل منهم يدعي. طيب كيف كل منهم يدعي؟ يعني مثلا أول ما دخلوا قال واحد: أنا أطلبه 1000 ريال، أنا أدعي يا شيخ أني أطلبه 1000 ريال. الآخر أول ما دخل قال: يا شيخ أنا أدعي أني وفيته 1000 ريال. كل منهم أدعى. طيب هنا يقرع بينهم، هنا يقرع بينهما. قال: وإن ادعى معا أقرع بينهما، أقرع بينهما. فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد، فإذا انتهت حكومته، يعني بعد ما قبل القاضي دعوى المدعي ثم حكم وانتهى، واضح الله، للثاني أن يدعي الآن، للثاني أن يدعي مرة أخرى. قال: ادعى الآخر إن أراد، ادعى الآخر إن أراد، لا بأس. قال: أنا أدعي مثلا يا شيخ أني وفيته، أنا أدعي أنني أوفيته حقه، هذه تقبل مرة ثانية. مدام الأول ادعى يقول القاضي: عندك بينة؟ قال: لا. يقول المدعي عليه: احلف. حلف. انتهت الحكومة، للثاني أن يدعي له مرة أخرى، له أن يدعي مرة أخرى. قال: ولا تسمع دعوى مقلوبة، لا تسمع دعوى مقلوبة. الدعوى المقلوبة لا تسمع، الدعوى المقلوبة ما تسمع. كيف الدعوى المقلوبة؟ يعني مثل قال يا شيخ أنا أدعي أن فلان يدعي علي، هذا المقلوبة، أنا أدعي أن فلان يدعي علي. يعني مثل دخل الخصمان فقال أحدهما: يا شيخ أنا الآن أدعي أن فلان يدعي أنه يطلبني 1000 ريال. هذه ما يقبلها القاضي، لأنها دعوة مقلوبة، دعوة مقلوبة، فلا يلتفت إليها. قال: ولا تسمع دعوة مقلوبة، ولا تسمع دعوة مقلوبة، ولا حسبة بحق الله تعالى، أيضا لا تقبل الدعوة إذا كانت فيما يحتسب به في العبادات فإنها لا تقبل. فلو ذهب إلى القاضي وقال: يا شيخ أنا أدعي على فلان أنه ما صلى، أدعي على فلان أنه ما زكى، لا تقبل، هذه لا تقبل، لأن الإنسان مؤتمن على دينه، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. قال: ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد. فالعبادات لا تسمع بها الدعاوى، العبادات لا تسمع بها الدعاوى، لكن تسمع البينة، تسمع. يعني مثلا دخلوا على القاضي اثنان فقال: نشهد أن فلان ما يصلي، نشهد أن فلان ما أدى الزكاة، تقبل البينة، تقبل. لكن شخص يأتي ويدعي: لا، ما نقبل دعوة، ما نقبل دعوة، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. قال: ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة. وكفارة العبادة معروفة، ما صلى، ما زكى. الحد أيضا ندعي على فلان بحد الزنا، بحد الزنا لا تقبل، أو حد القذف لا تقبل، ندعي أن فلان عليه حد، ما يقبل هذا. أو كفارة، أو ندعي أن فلان ما أطعم 60 مسكينا، أو ما صام الشهرين، ما تقبل هذا، هذه كلها لا تقبل، لأن الإنسان مؤتمن على عبادته. وتسمع بينة بذلك، تسمع البينة، يعني الشهود يسمع كلامه، لو قالوا نشهد أن فلان ما زكى، نشهد أن فلان ما صلى، تقبل. لكن شخص يدعي عليه لا يقبل، شخص يدعي عليه لا يقبل. قال: وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق. تسمع أيضا البينة بالعتق، بالعتق، لو أنه أتى رجلان فشهد أن فلان أعتق عبده، أعتق عبده، يقبل، تقبل البينة. وطلاق أيضا لو شهد رجلان أن فلان طلق زوجته، فتقبل. لكن لو ادعى شخص أن فلان طلق زوجته ما يقبل كلامه، لو ادعى شخص أن فلان أعتق عبده ما يقبل هذا الكلام، واضح ولا؟ لأن الدعوة لها طرق، إما أن يأتي بالبينة ثم ترد اليمين على المدعى عليه، وهذه لا تكون في العبادات، هذه لا تكون في العبادات. ولهذا قال وبعتق وطلاق من غير دعوة، من غير دعوة، الدعوة لا تقبل، الدعوة لا تقبل بهذه الأمور. قال لا بينة بحق معين قبل دعوة، لا بينة بحق معين قبل دعوة. يعني مثلا أتى الشهود ونحن نشهد أن فلان يطلب فلان 1000 ريال، ثم انتبهوا معي، الشهود قالوا القاضي يا قاضي يا شيخ نشهد أن فلان يطلب فلان 2000 ريال، صح ولا لا؟ ما يقبل القاضي هذا الكلام، ما يقبله. يقول أولا يدعي، يأتي المدعي، فإذا ادعى يقبل البينة. أما أنه يقبل البينة، يقبل الدعوة، يقبل البينة قبل الدعوة، هذا لا يمكن. فيقبل الدعوة أولا من المدعي، ثم بعد ذلك يقول أين البينة. واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال يقول لا بينة بحق معين قبل دعوة. فالحق المعين الظاهر الواضح لا يقبل، لا تقبل الدعوة فيه، إلا أقصد لا تقبل البينة إلا بعد أن يدعي. فإذا ادعى تكون البينة بعد دعوة. لا بينة بحق معين قبل دعوة، قبل دعوة. فإذا حرر المدعي دعوة فللحاكم سؤال الخصم عنها. إذا حرر المدعي دعوة، يعني أتى بالدعوة وحررها وقالها أمام الشيخ، وانتهى الشيخ مما يقولها المدعي، أنت ما يقول المدعي. الآن للقاضي أن يسأل الخصم عنها، يقول مثلا المدعي عليه يقول ما تقول، ما تقول هذا الكلام، فإما أن يقول صحيح وإما أن يقول ليس بصحيح، لكنه يرد بنفس اللفظ. إذا أراد أن ينكر مثلا بنفس اللفظ، يعني قال أنا أدعي أني أطلبه 1000 ريال قيمة ذبيحة مثلا، قيمة شاه، فقال عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. فيذهب المدعي عليه يقول ماذا تقول؟ ها؟ قال أقول إنه لا يطلبني 1000 ريال قيمة شاه. نفس الكلام يعيده، نفس الكلام يعيده. قال لا بينة بحق معين قبل دعوة. فإذا حرر المدعي دعوة فللحاكم سؤال الخصم عنها وإن لم يسأله سؤاله. فللقاضي سؤال الخصم عنها وإن لم يسأله سؤاله، يعني وإن لم يسأله المدعي سؤال المدعي عليه. واضح العبارة هذه؟ يعني مثلا القاضي إذا ادعى المدعي وحرر دعوة، حرر دعوة، القاضي يسأل المدعي عليه ولا يحتاج أن ينتظر لن يقول المدعي اسأله يا شيخ، اسأله يا شيخ. واضح الله؟ ولهذا قال فللحاكم سؤال الخصم عنها وإن لم يسأله سؤاله، يعني وإن لم يسأله المدعي عليه سؤاله. واضح الله؟ المدعي نعم، وإن لم يسأله المدعي سؤاله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا ما في بخاري الليلة، اعذرونا، بارك الله فيكم. نعم اللي بيمشي يمشي. نعم نعم ايه؟ لا لا ما هو نقض، القاضي يأذن، القاضي رفعها إليهم ليأخذ رأيهم، ياخذ رأيهم. لو أن الحكم